بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة محاضرات تحمل عنوان محو الأمية التربوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، والتي تشتمل على 6 محاضرات جاءت في 6 أشرطة. والآن مع المحاضرة الثانية، والتي عنوانها من هنا نبدأ. الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى، ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرا، ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى، فهي تتوالى عليه مختيارا وقهرا. ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستقى بها نسلهم إقهارا وقسرا، ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدرا، فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا، وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا، وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا، فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا، ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقا، وجعله لكسر الموت جبرا، تنبيها على أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا، وخيرا وشرا، وعسرا ويسرا، وطيا ونشرا. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى، وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن عنوان هذه المحاضرة من هنا نبدأ، إشارة إلى نقطة البداية الصحيحة في التربية السليمة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في قوله وأنبتها نباتا حسنا، والتربية الصحيحة التي هي في الحقيقة منجاة من النار، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحقيقة هناك مصنفات كثيرة جدا في موضوع التربية، لكن من أجمعها وأفضلها فيما أحسب الله تبارك وتعالى أعلم كتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة للأستاذ عدنان حسن صالح باحارث، وهو نشر دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة. هذه تعتبر من أمثل الدراسات المتعلقة بهذه القضية، فكعادتنا نحن نتخذ هذا الكتاب محورا وهيكلا، ثم نحشي عليه بفوائد من هنا وهناك، طلبا للتعجيل والتركيز في تناول هذا الموضوع. فهذه المحاضرة من هنا نبدأ، من هنا تبدأ التربية، يعني باختيار الرجل الزوجة الصالحة. وللأب في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة وجليلة، فهو القائم على الأسرة بما فيها من أفراد كالأم والأطفال والخدم، وهو مسؤول عنهم وعن استقامتهم على منهج الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، يعني سوف يسأله الله سبحانه وتعالى عما استرعاه من شؤونه. قلنا من قبل أن كلمة مسؤول هذه لكثرة استعمالها أصبحنا نتخيل المسؤول يعني موظفا في الحكومة أو في الوزارة أو شخص مسؤول، وفي غمرة شيوع استعمالها بهذا المعنى الضيق يعني ربما نلهو عن المعنى الحقيقي. مسؤول يعني محاسب أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الخلق، تماما ككلمة أمير. كلمة أمير الآن صار هناك عندنا انطباع، لما تذكر كلمة أمير يتبادر إلى ذهننا الرياش والحياة الناعمة المترفة والبذخ والسرف وكذا وكذا مما هو معلوم. لكن كلمة أمير في عرف القرآن والسنة يعني الأمير الذي يأمر الناس فيطيعونه كما هو معلوم، بل إن كلمة شيخ وشيخة أيضا فقدت في بعض البلاد بعض مدلولاتها أو حقيقة كل مدلولاتها الشرعية الصحيحة، فبدل أن تقتصر على كبير السن أو على من هو رأس في العلم، إذا ببعض العائلات أيضا تحوز هذا الاسم فيقال الشيخ فلان والشيخ فلان وليس له في المشيخة حظ ولا نصيب. على أي الأحوال كلمة مسؤول لابد أن نتذكر صداها ونستحضره ونستصحبه، مسؤول يعني مسؤول أمام الله عز وجل محاسب عن هذه الوظيفة، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بناء على هذه المسؤولية الجسيمة للرجل يتكفل الأب بتبعات تكوين المحضن الإسلامي الصالح لنمو الذرية نموا سويا صالحا، فإن الرجل هو الذي يتولى اختيار الزوجة المناسبة ويقدم لها الصداق وينفق عليها، وبعد خروج ثمرة النكاح إلى الحياة يتولى مهام جديدة في مجال التربية، تبدأ بالأذان في أذن المولود وتحنيكه والعق عنه واختيار الاسم الحسن وغيرها من أمور الرعاية والتربية. فيما يتعلق بمسؤولية الأبي في تكوين الأسرة نقول إن من أول حق الولد أن ينتقي الأب أمه ويحسن اختيارها، فكما أن للوالد على ولده إذا كبر حقوقا فإن للولد على والده حقوقا، وسبق أن بينا أن الله سبحانه وتعالى قدم حقوق الولد على حقوق الوالد حينما وصى الآباء بأبنائهم وهم صغار، فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهذه وصاية الله سبحانه وتعالى بالأبناء وبالأهلين قبل أن يكبروا ويصيرون مسؤولين عن بر الوالدين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. ومن أعظم هذه الحقوق وأهمها حسن اختيار الأم تلك الحاملة الحاضنة المربية، وذلك لأن للوراثة دورا هاما جدا فيما يصير إليه المولود في المستقبل، وبعض الدراسات تثبت أن النباهة والامتياز تستند في الحقيقة إلى خصائص وراثية، كما أن علماء الجينات يرون أن للوراثة قوة عجيبة تفرض نفسها على المولود، وهذا الاعتقاد ساق بعضهم إلى القول بأن الحصول على أفراد ممتازين لا يعود إلى التعليم بل يعود إلى العمل على تحسين النسل، فالطفل يرث من والديه بعض المميزات والسمات الجسمية وبعض الاتجاهات العقلية، والوراثة إنما تأتي من كلا الأبوين. وفي الحقيقة إن علم الوراثة أو الجينات هو في الحقيقة لمن عقل يعد فرعا من علوم التوحيد، لأن من درس هذا العلم تكشفت له آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة ودلائل قدرته القاهرة عز وجل. يكاد يجمع علماء الأخلاق على أن الوراثة مع البيئة هما العاملان الأساسيان في تكوين الأخلاق، هناك عامل موروث لا يد للإنسان فيه اللهم إلا فيما يتعلق بقضيتنا وهي الاختيار حسن اختيار الأم، وهناك عامل البيئة التي ينشأ فيها الطفل ويكتسب منها الصفات ويكون لها أبلغ وأعظم التأثير في تكوينه، آية ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث، فهذا إشارة إلى تأثير البيئة في اتجاهات الأبناء. لذا جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بحسن اختيار الزوجة ووضعت للآباء من الرجال أوصاف الزوجة الصالحة وفي مقدمتها الدين. طبعا حينما نقول حسن الاختيار هي المفروض تكون في كلا الجانبين، يعني الرجل يجب أن تطلب فيه صفات معينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، مع أن الخلق من الدين إلا أنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى عظم وخطورة حسن خلق الرجل مع أهله. وقال الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والقانتات هن المطيعات للأزواج والحافظات للغيب، أي أنهن يحفظن الأزواج في غيابهم وفي أموالهم وفي أنفسهن. ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الدين فيقول: ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة. ويضع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعض الجوانب الخلقية التي يراعيها الرجل عند اختيار الزوجة، فيقول: ويسأل عن دينها ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها لصيامها وعن حيائها ونظافتها وحسن ألفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها، ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدتها ودينها وأعمالها. ولذلك لم يستحب العلماء الزواج من الكتابيات حتى وإن كان مباحا، لأن جانب الدين غير متوفر فيهن، ولأن المرأة تعيش مع الرجل ويحصل باعتبارهما كائنين من الأحياء يحصل تفاعل في الأخلاق، لابد أن يحصل تبادل وتأثر وتأثير من كل منهما في الآخر، وبالتالي مع دوام الصحبة التي يفترض أنها صحبة أبدية إلى نهاية العمر لابد أن تسرق الطباع وتنتقل منه إليها أو منها إليه. فلذلك لابد من وضع الدين في مقدمة هذه الصفات في حسن اختيار يعني الزوجة. فالزواج من الكتابيات غير مفضل وإن كان مباحا، لأن جانب الدين غير متوفر فيهن. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وضع وبين مرغبات الرجال في اختيار النساء ذكر الجمال والحسب والمال والدين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ناصحا للأمة ومختارا لها ما يرتضيه لها، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، فز بها وإياك أن تفوتك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أما اليهوديات وأما النصرانيات فلسنا من ذوات الدين. ويحذر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى من مغبة تقديم الجمال على الدين، فيقول: وينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن، فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مرؤة بتلك المرأة. وفي الحقيقة فإن كل جمال يزول ويذهب إلا جمال الدين والخلق، فإنه باق في طبع المرأة الصالحة الملتزمة بدينها العاملة بآداب الشرع الشريف. فبناء الأسرة هو أخطر بناء في كيان المجتمع، بل أخطر بناء في كيان الأمة بأسرها. فإذا كان الناس حينما يبنون الأبنية والعمارات يعنون عند إقامة هذه الأبنية من الأحجار باختيار الموقع المناسب وتحري الخامات الجيدة التي تكفل سلامة البناء وتضمن بقاءه إلى حين، فإن بناء الأسر المكونة من الرجال والنساء والبنين أولى بالدقة عند الاختيار وأجدر بالتقصي والاستفسار، لأن بناء الأحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي فانية، وبناء الأسرة يتعلق بسعادة الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة وهي دار القرار. والبيت قلعة من قلاع العقيدة، ولا بد أن تكون هذه القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، وكل فرد من أفراده يقف على ثغرة كي لا ينفذ منها العدو أو يقتحمها العسكر. وواجب المسلم أن يؤمن هذه القلعة من داخلها وأن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. والأب المسلم لا يكفي وحده لتأمين القلعة، ولا بد من الأم المسلمة ليقوم معا على تربية الأبناء والبنات. فأول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم، ثم إلى الأولاد وإلى الأهل بعامة. فينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة، وإلا فسيتأخر بناء الكيان الإسلامي وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات. الإسلام شأنه يعني في هذه المسألة شأنه في كل شيء لا يقيم وزنا للمظاهر، وإنما يعنى دائما بالجوهر الأصيل، لأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فالعبرة في الخصال لا في الأشكال، وفي الخلال لا في الأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس، لو أقسم على الله لأبره. والطمر هو الثوب الخلق. من أجل ذلك رغب الإسلام الرجل في تحري أن تكون زوجته صالحة ذات دين، وجعل ذلك هو الأصل الذي ينبغي الاعتناء به ضمن الخصال المرغوبة فيها. فإن كانت المرأة ضعيفة الدين في صيانة نفسها، أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه، وشوهت بالغيرة قلبه، وتنغص بذلك عيشه. بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على ذات الدين، لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على أعظم أمر يهم المسلم، ألا وهو الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فلما سألوا ما هو الشيء الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنا أن نكنزه، وما هو الكنز الذي فيه خير كل الخير، فقال النبي عليه السلام: أفضل، يعني أفضل ما يكنز وما يدخر الإنسان ويفوز به، أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وقال بعضهم في نظم هذا المعنى: من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه قلب شكور ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبه وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، وتتمة الحديث: والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفة فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. والقطوف الضيقة المشي، بطيئة في المشي. الشاهد هنا في الحديث أن من علامات السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وعن محمد بن واسع قال: قال مسلم بن يسار رحمه الله: ما غبطت رجلا بشيء ما غبطته بثلاث: زوجة صالحة، وبجار صالح، وبمسكن واسع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال في عون المعبود: يؤخذ من الأحاديث استحباب تزوج الجميلة إلا إذا كانت الجميلة غير دينة، والتي أدنى منها جمالا متدينة، فتقدم ذات الدين. أما إذا تساوت في الدين فالجميلة أولى. يعني إذا تساوت امرأتان في الدين وكانت إحداهما أجمل فتقدم الأجمل، لكن إذا كانت جميلة ضعيفة الدين رقيقة الدين وغير جميلة لكنها دينة، فينبغي أن يقدم المتدينة طبعا. طبعا هناك فكرة يعني مغلوطة يلبس بها إبليس على بعض الشباب، فقد يرى الواحد منهم فتاة يروقه جمالها ولكنها ليست ذات دين، فيدعي أنه يريد من وراء الزواج منها أن يصلحها، يقول أنا أريد أن أتزوجها حتى أصلحها وأدعوها وأقومها. وبلا شك أن هذه الفكرة فكرة خطرة وهي من تلبيس إبليس وفكرة غير مأمونة ولا مضمونة. فقد رأينا في الحياة الواقعية كثيرا من الشباب كانوا يريدون الإصلاح فأفسدتهم تلك الزوجة. هذا يذكرنا برجل تزوج امرأة من الخوارج وقال أنا أردها عن مذهبها الرديء، فذهبت هي به وفتنته عن مذهب أهل السنة والجماعة وضاع معها في هذه البدعة. فينبغي الالتفات لهذا الأمر، الأمر لا يحتمل في هذه الرحلة الخطرة رحلة الزواج والإبحار بها في عالم كعالم الذي يموج الآن بالفتن مع احتمال أنها لا تستجيب له. لكن هل معنى ذلك أن هذه المرأة لو كانت من بيت طيب وفيها صفات جيدة وهو راغب فيها لكنها غير دينية تدعى الالتزام، تدعوها الأخوات أو القريبات أو الداعيات إلى الالتزام بالدين، والمطلوب أن تلتزم طاعة لله ولرسوله ليس من أجل فلان، تكون واحدة متبرجة ثم تقول لكن لو تقدم لها فلان مستعدة أن مش بس تحجب كما يقولون تتنقب أيضا، لكنها تتحجب وتلتزم طاعة لله ورسوله حتى لو لم يرغب ذلك فيها الأزواج، لأن الطيور على أشكالها تقع. فالرجل الصالح يبحث عن الدينة والفاسق أيضا يبحث عمن هي على هواه. فالشاهد أن هذا مزلق خطر، ورحلة الزواج رحلة عمر كامل وليست نزهة لسويعات قليلة، فينبغي الدقة والتحري في الاختيار. يعلق القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، يقول إن اللائق بذوي المرؤات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه فأمر بالظفر به الذي هو في غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أي الدنيا كلها متاع زائل لكن خير ما في هذا المتاع المرأة الصالحة، لأنها تسعد صاحبها في الدنيا وتعينه على أمر الآخرة وهي خير وأبقى. وقد روي أن أبا الأسود الدؤلي قال لبني يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وقال سهل التستري كلاما معناه إني لا أتعهد العهد الذي أخذه الله منا في عالم الذر، المشار إليه في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إلى آخر الآية الكريمة. فيقول إني لأتعهد أولادي من ذلك الوقت إلى حين ظهورهم إلى عالم الحضور وعالم الشهادة حين يولدون بالدعاء والرعاية عن طريق هذا الدعاء وحسن الاختيار. طبعا هذه الإجراءات الوقائية في موضوع الزواج لا يمكن أن تجد له نظيرا في شريعة من الشرائع، هو على يقين بأن سبق في اللوح المحفوظ وسبق في المقادير كتابة من سيخرج من صلبه من الأولاد والذرية، فهو وإن كانوا مجهولين له لكنهم معلومون بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا معدومين في الدنيا لكنهم معلومون في علم الله، فهو يتعهدهم وهم في علم الله في عالم الغيب بالدعاء إلى أن يخرجوا إلى عالم الشهادة. فمثل هذه الوقاية وهذه الإجراءات وهذا الإحسان للأطفال حتى قبل أن يولدوا لا يمكن أن تجد له نظيرا في شريعة من الشرائع. شكى رجل لصديقه عقوق ولده له وسوء معاملته ودناءة طبعه، فقال لا تلم أحدا ولكن توجه باللوم إلى نفسك لأنك لم تتخير أمه، وقديما قال الناس كادت المرأة أن تلد أخاها. وقال الأصمعي ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله تعالى بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله تعالى بمثل منكح سوء. وقال الشاعر وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلا، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ وقال الإمام ابن عبد القوي في منظومة الآداب: وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهدي، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعدي، عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد. وقال الشاعر: سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها وكذا، خل وفي ورزق المرء في بلده. فسلامة العلاقة بين الزوجين لها تأثير في غاية الخطورة على الأبناء. فهذا هو المنهج الصحيح، أن يبدأ بالاهتمام في التربية في الخطوة الأولى وهي الاختيار، ولا بد أن يقدم في الاختيار أن تكون امرأة صالحة، فإن من أفضل ما يتخذ الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، يقول المبارك ثوري رحمه الله تعالى أي على دينه، بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات وتمنعه من المحرمات إلى آخر كلامه. فالتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى يتوج التفاهم بين الزوجين ويبلغ به القمة، والتعاون هو شعار المجتمع الإسلامي: وتعاونوا على البر والتقوى. فكيف بالزوجين؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب بالزوجين أن يجتهد كل منهما في إعانة الآخر على بلوغ الكمال الديني، فيحثه على أخلص العبادة لله وهي قيام الليل. يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني طبعا في مثل هذا الحديث قد يكون بعض الأزواج أو الزوجات شديد العصبية أو سريع الغضب، فربما إذا كان هو في حالة الإيقاظ هذه ما بين اليقظة والمنام تحصل الكارثة. ففي هذه الحالة يعني لابد أن يكون إنسان يعني لا يتمسك بالحرفية في النص، لكن يمكن أن يفعل ذلك بشيء لا يؤدي إلى الاستفزاز، يعني إن كان يضايقه ذلك أو يثيرها ويضجرها ذلك، فيمكن أن يستعمل شيء آخر يعني مسح الوجه بشيء من الطيب أو نحو ذلك مما ينبه، فالإنسان يبدأ يعني يفيق. أبو هريرة راوي هذا الحديث امتثل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه على نفسه وعلى أهله، فكان هذا ديدنا: يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم ثلث الليل ثم يوقظ امرأته فتقوم ثلثه، ثم توقظ هذه ابنته لتقوم ثلثه، فكانوا نوبتيات كل واحد يقوم ثلث الليل. وقال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة 7 ليال، فكان هو وخادمه وامرأته يعتقبون الليل أثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى 2 ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. التعاون على البر والتقوى بين الزوجين له آثار في غاية الأهمية عليهما وعلى ذريتهما في الحاضر والمستقبل. أما في الحاضر فإن شيوع هذه الروح في البيت وتشبع الطفل بها يؤدي إلى حبه لطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا من قبل، موضوع تربية الأطفال يعني مش هيجيب الإنسان أولاده ويقول لهم تعالوا الآن في حصة التربية أو تعالوا نعلمكم التربية أو تعالوا أربكم، لا، موضوع التربية عملية متجددة ومستمرة ولا تتوقف في أي لحظة، بالذات داخل البيت الذي هو المحضن الأساسي لتربية الذرية. فالتربية كل سلوك يجري أمام الطفل هو تربية، كل سلوك. إذا رأك الطفل تجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن تقول مثلا لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تأمره بذلك، مجرد أن يراك خاشعا منفردا بذكر الله رافعا صوتك به ستجد هو تلقائيا يتشرب منك هذا السلوك. إذا كنت تصلي تجد تلقائيا يجلس خلفك أو قريبا منك ويحاول أن يقلدك بأفعال الصلاة، واضح؟ فكل مسلك يفعله الإنسان، طريقتك في الأكل، طريقتك في الكلام، تعاملك مع زوجتك، كل هذه هي حصص التربية، حصص دائمة لا تتوقف أبدا، سواء في البيت أو في المدرسة، إنسان أو طفل يتفاعل مع هذه البيئة ويتشرب منها قيمها وسلوكياتها. بعض الناس تقصر في هذا الأساس الذي نرميه الآن ونبنيه الآن بالكلام في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتجر ويفزع ويتصور أن الموضوع الالتزام لابد أن يسقيه الإب مثل الدواء، يهمل في هذه المراحل كلها، سواء مرحلة الاختيار أو حتى بعد ذلك لا يستدرك ويقصر ويتمادى في التقصير وإهمال أولاده حتى إذا كبروا وشبوا. كما قلنا من قبل، عدم التربية أو اللامبالاة بالتربية لا تعني عدم تربية، الإهمال في حد ذاته واللامبالاة بالتربية سوف يخرج لك ابنا سيء التربية. ما فيش حاجة اسمها فلان مش بتربي، لا، لأنه لازم يتربى، إما يتربى بطريقة صحيحة وإما يربى بطريقة مشوهة، لكن لا توجد منطقة أو منزلة بين المنزلتين هنا. فالأب الذي يهمل تربية أولاده وتوجيههم سوف يخرج أولاده بدون تربية، بمعنى بتربية سيئة، فاللامبالاة لا تعفيك من المسؤولية وسوف تذوق مرارتها وتحصد ثمرتها المرة فيما بعد. فمجرد أن يشب الطفل ويبدأ يدخل في مرحلة المراهقة ويعتد بنفسه، يريد أن يتمرد على أبيه أو على أمه ويلتصق بأصدقائه، يريد أن يخرج دون أن يكون له أحد إلى أين ذاهب، أو يأتي متأخرا ولا يسأل من أين أتيت، إلى آخر هذه الأشياء التي سبق أن تكلمنا عليها، طبعا لأنه لم يعوده من قبل بطريقة تلقائية وعفوية، ولم يهيئ البيئة والمحضن الذي تربى فيه هذه الشتلات إنجاز التعبير. لذلك يثمر ذلك أنه يظن الالتزام لابد أنه إيه، يأتي بالقهر وبالإخضاع، ويحاول أن يستدرك الأمر بعد أن يكون قد فات الأوان تقريبا، بعدما يصل المراهقة ويبدأ ينفتح المجتمع ويتفاعل أكثر مع أصدقائه، يحصل طبعا ضعف في التدين. هذا ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن إحنا بنهمل هذه الخطوات مهمة جدا التي تبدأ باختيار الأم، ثم تستمر أثناء الحمل، ثم عند الولادة، ثم في مراحل الطفولة. فالاهتمام بهذه المراحل يوفر علينا كثيرا من العناء في المستقبل، فيصبح الالتزام بالدين جزء من كيان هذا الصبي. ولذلك أعداء الدين الذين سلكوا المسالك الحربائية في تنفير الفتيات من الحجاب، يعني الحقيقة هذا وراءه بعد نفسي مهم، وهو أن البنت إذا نشأت على الحجاب من صغرها سوف تنمو على أن هذا الحجاب جزء من كيانها، لا يمكن أن تتخلى عنه، لا يمكن أن تتخلى عنه. فجرى ما جرى من أجل إيه؟ تخويف الأباء ودفع الفتيات الصغيرات كي لا يتقي الحجاب. كل أب يكتب إقرار أنه موافق أن بنته تحج وأنه حدش أكرهها، يعني شمعنا في دي بالذات، عايزين إقرار، فاهمين نفسية الشعب المصري، وأنك مجرد ما نلوح بالعصا كده كله حيقول لا مش عايزين مشاكل، لما تلسه صغيرة خليه. الشاهد يعني من الكلام أن إذا نشأ على هذه الأشياء من صغره ستنمو معه كأنها جزء من كيانه، كما أن هذه يده وهذه أنفه وهذه عينه، كذلك هذا الملبس أو الصلاة أو الصيام أو كذا أو كذا من آداب وسلوكيات الإسلام ستصبح جزءا من كيانه لا يستطيع الانفكاك عنه بحال من الأحوال. فإذا لابد أن يشبع البيت بروح التدين وتعظيم ذكر الله عز وجل وحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم شعائر الإسلام وتسهيل انقياده لأمر الله عز وجل، لأن الطفل يتلقى أساسا عن طريق القدوة، الاقتداء بالأبوي، كما قال الله تبارك وتعالى ذرية بعضها من بعض. لماذا؟ أن البيئة متناسقة، المؤسسات التربوية متكاملة، ذرية بعضها من بعض. فكما كان الأبوان صالحين أشاع في البيت جو الصلاح وجو التدين، فنشأ من هذين الأبوين ذرية بعضها من بعض، يعني متناظرة ويعني متماثلة. فيما يتعلق ببركات الاستقامة على البر والتقوى في الدنيا، فقد بيّن القرآن الكريم أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الأبناء. وهذا الخضر عليه السلام بنى الجدار متبرعة، فيقول له موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فبيّن له سبب عدم أخذه على ذلك أجرا، وقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فقوله وكان أبوهما صالحا وثيقة التأمين الحقيقية التي وفرها هذان الأبوان لحماية وصيانة الذرية هي وثيقة التأمين حلال وأقوى وثيقة التأمين في العالم، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه هي وثيقة التأمين، ليست وثيقة التأمين بالمال الحرام بالقمار والميسر والغرر الذي يتوفر في عامة وثائق التأمين، وإنما وثيقة التأمين أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيحفظ لك ذريتك وأنت في قبرك. وكان أبوهما صالحا، هذه هي مؤهلات تأمين على مستقبل الأولاد. وكان أبوهما صالحا، قيض الله سبحانه وتعالى الخضر وهو على الأرجح نبي كي يقوم بنفسه بصيانة مالهما في وسط هذه القرية البخيلة معروفة بالبخل، كي يشب ويحفظ لهما هذا المال وينتفع به. وكان التأمين لهذا كله صلاح الأبوين، وكان أبوهما صالحا. إذا نشأت الذرية على طاعة الله عز وجل وتعظيم دينه سهل عليهم أمر التكاليف الشرعية حين يبلغون، فيستحقون بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله عز وجل، شابا نشأ في عبادة الله عز وجل. إيه معنى نشأ؟ نشأ يعني هو من صغره، من صغر ممهد له وأعين وسهل له أمر الطاعة، حتى إذا ما أتى لمرحلة الشباب والفتوة وثورة الشهوات إذا به يثبت ويستقيم رغم شدة هذه الشهوات ويؤثر طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. فتأملوا كلمة نشأ، فإذا نشئ الطفل على طاعة الله سبحانه وتعالى وسهل له هذا الأمر وأعين عليه، فإنه حين يبلغ تسهل عليه التكاليف الشرعية ويستحق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. ليس هذا فحسب، إذا فارق الأبوان الدنيا نفعهما دعاء الولد الصالح كما في الحديث، يعني إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولدا صالحا يدعو له، هذا هو النفع المستمر بعد موت الإنسان. فكما قلنا من قبل إن تربية الأولاد تربية إسلامية تجارة رابحة، تجارة لن تبور. أي تربية غير التربية الإسلامية هي تجارة مشؤومة. فمن أتى بالأولاد من أجل أن يجمعوا له المال ربما خذلوه، من طلب الذرية لأجل كذا وكذا من أعراض الدنيا ربما حرم من ذلك أو عوقب بنقيض قصده، من شغل أولاده عن طاعة الله سبحانه وتعالى واستحل الحرام من أجلهم يكونون شؤما عليه ويكون سببا في عذابه فيرى منهم العقوق وسوء الخلق وغير ذلك. أما الاحتمال الوحيد الذي تصبح فيه تربية الأولاد تجارة لن تبور فهو أن يربيهم عبادا صالحين وينشئهم في طاعة الله عز وجل، فإنه ينتفع بذلك كما قلنا في الحاضر وفي المستقبل، وينتفع أولاده أيضا بهذه الفضاء التي ذكرنا. ثم إذا فارق الأبوان الدنيا نفعهما دعاء هذا الولد الصالح في قبرهما. وإذا استقامت الذرية بعد فراق الأبوين على هذا العهد كان اللقاء بينهم من جديد في جنة الخلد ودار الكرامة. يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولهذا قال أحد الصالحين: يا بني إني لأستكثر من الصلاة لأجلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنزل الله تعالى بعد هذا: ألحقنا بهم ذريتهم، يعني بإيمان، فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. تأملوا كلمة إيه؟ ألحقنا بهم، ألحقنا بهم، فالأبناء يدخلون تبعا للآباء إذا كانوا صالحين الجنة. وقال ابن عباس في رواية أخرى: إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما نقصناهم من عملهم من شيء. فحتى لو كان الأبناء أقل في الدرجة من الآباء لكنهم يرفعون إلى درجة الآباء في الجنة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. يعني يدخل في الصلاة ثم يتذكر أبنائه فيزيد في الصلاة وفي الخشوع كي يزيد يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وصلاحا مما يترتب عليه أن ذلك ينفع الذرية في الدنيا وفي الآخرة. إذن التقوى والعمل الصالح الذي يتعاون عليه الزوجان أعظم ذخيرة يدخرها الأبوان لحماية أولادهما وأوثق تأمين على مستقبل ذريتهما وأقوى ضمان لسلامتهم ورعاية الله لهم في حياتهما وبعد رحيلهما خاصة إذا تركاهم ضعافا يتامى لا راحم لهم ولا عاصم من البشر. يقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معنى الآية فليتقوا الله في اليتامى الذين ولوا على أموالهم ويتقوا الله في هذه الأموال فإن الجزاء من جنس العمل لأنهم لو فرطوا فيها أو خانوا أو ضيعوا الأمانة فقد يموتون هم ويصير أولادهم بعدهم يتامى ضعافا فيشربون من نفس الكأس والجزاء من جنس العمل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعود إلى صفات المرغوبة في الزوجة. تكلمنا أولا عن الدين ثم ثانيا النسب فإن للنسب والسلالة الطيبة أهمية في الإسلام فإن وراثة المولود لا يحددها أبواه المباشران فقط بل هو يرث من جدوده وآباء جدوده وجدود جدوده وهكذا فيأخذ من كل طبقة من هذه الأجيال قدرا من الصفات والسمات فهو مرتبط بأسلافه من جهة الأب ومن جهة الأم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنظفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. ويرغب في أفضل الأكفاء. أفضل الأكفاء على الإطلاق في الوجود هن القرشيات أفضل نساء العالم أفضل نساء الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واصفا القرشيات ذوات النسب بأوصاف فريدة فيقول خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه أي أنهن أكثر شفقة على الأولاد والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم إذا مات الأب فلا تتزوج. وهذا النسب العريق من نساء قريش الصالحات من له فقد حصل له مطلوبه وجمع الله له في أهله خيرا كثيرا. يتعلق الأمر أيضا أمر النسل أو النسب أنه يفضل يعني على الأقل من الناحية الطبية يفضل أن تكون الزوجة من غير القريبات طالبا لجودة النسل وتكوين صلة جديدة بين الأسر داخل المجتمع. وقد يسبب الزواج من القريبات ضعفا عقليا للمولود. علم الهندسة الوراثية يشير إلى أن النسبة تزيد إذا كان الزوجان قريبين لأن البركة التي يصب فيها الصفات الوراثية تكون متقاربة. لكن هذا طبعا قاعدة ليست مضطردة وقد ثبت زواج الأقارب وليس في ذلك أشرف ولا أعظم من زواج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه في زماننا في الغالب الزواج بين الأقارب في كثير من الأحيان يؤدي إلى قطيعة الرحم للأسف الشديد يؤدي إلى قطيعة الرحم فيعني اتساع الدائرة مما يعمق الصلاة الاجتماعية خارج دائرة الأقارب. إلا أن المسألة لينظر إليها من زاوية واحدة المسألة بتكون هناك كثير من المرجحات ولا يتحكم في موضوع الاختيار عنصر واحد لكن ينظر الإنسان نظرة شاملة فربما يتغاضى عن شيء في سبيل شيء آخر. فهذه أمور يعني نسبية. من صفات المرغوبة السن فإن لسن الزوجة دورا في تحسين النسل وسلامته من العاهات الخلقية والعقلية فإن الأطفال الذين يولدون من زوجين في ريعان الشباب يعيشون أطول من الذين يولدون من زوجين يقتربان من مرحلة الشيخوخة. وده طبعا كلام الطب أيضا لكن ولله الحمد يخذلون في أغلب الحالات ونجد يعني ناس تجيب أولاد وإن كان في سن متقدمة لكن يكونون أذكياء وأصحاء ولله الحمد. فهذا الكلام قائم على احتمالات فقط وربما احتمالات بعيدة لكن على أي الأحوال يمكن يعني علم الجينات بيبني على أساس أن البويضة بتكون ثابتة عند المرأة وبالتالي تتعرض لكثير من الإشاعات بخلاف حال الرجل فبالتالي قد تتعرض لأشياء إذا كبر سنها تؤثر. نعم. يقول لهذا نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في نكاح الأبكار لكونهن في العادة صغيرات السن وفيهن من المميزات ما لا يوجد في الكبيرات والثيبات. فقال الذي تزوج الثيب: فهلا بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبها وتلاعبك. وهذا اللعب والممازحة والمضاحكة في العادة يكون عند صغيرات السن لميلهن إليه، ويخل عند الثيبات والكبيرات لكمال عقولهن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها منه. فيقول السندي: قوله فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة، يعني أصل خطبها أبو بكر وعمر فقال إنها صغيرة، لكن بعد وقت يسير جدا خطبها علي فزوجها منه. هذه الفاء قوله فخطبها علي فزوجها منه يعني عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء. فعلم أنه لاحظ الصغر بالنسبة إليهما، صغيرة يعني بالنسبة لمن؟ لأبي بكر وعمر، لكن ليس صغيرة بالنسبة إلى علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك زوجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه، يعني قد يتغاضى كما قلت لكم إن الأمر لا ينظر إليه من زاوية واحدة، ودي مشكلة كثير من الإخوة في موضوع الزواج، يأتي يستشير يريد كل شيء على أحسن صورة ممكنة، وهو نفسه مش حسن في كل شيء، يعني في أشياء حسنة وأشياء فيها نظر، ومع ذلك يطلب دائما الكمال في غيره وهو نفسه مقصر في هذا الكمال. يعني كما نقول الموضوع بينظر له بنظرة نظرة الطائر يعني من السماء حينما يحلق يرى الصورة شاملة، لكن إذا وقف تحت يرى ما أمامه فقط. فالمطلوب أن تكون النظرة شاملة، ممكن التغاضي عن بعض الأشياء في مقابل أشياء، هكذا تأتي الأمور. والله سبحانه وتعالى لما أعطانا العقول لم يعطينا العقول لنستعملها فقط في تمييز الخير من الشر أو الحسن من القبيح، وإنما أيضا لما هو أدق وأخطر من ذلك، لأن التمييز بالأبيض والأسود شيء سهل، لكن أحيانا في مناطق اشتباه تحتاج عقل راجح، بحيث أنك تستعمل العقل أحيانا في المفاضلة بين إيه حسن وأحسن أو بين شر وأشر منه، فتقدم إيه أخف الضررين أحيانا. واضح؟ فالمسألة عملية نسبية وتحتاج لموازنة، فيمكن أن يتغاضى مثلا عن الجمال في سبيل الإيه الدين. واضح؟ إذا لم يجد جميلة دينة فيتغاضى عن جمال في سبيل الدين، هذا مكسب أعظم، وهو الذي اختاره له النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن مثلا لا تكون لك كفاءة في السن لكن في سبيل مصلحة أخرى. واضح؟ كما قد يترك موضوع السن لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لأبي بكر أن يفوت هذا الشرف العظيم أن يزوج عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه السلام مع الفارق في السن الكبير بينهما، والذي أنتج خير زواج عرفته البشرية على الإطلاق، زواج عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القاعدة أن يتواجد تكافؤ في السن بين الزوجين، يكون في تكافؤ في السن، لكن لا يعني ذلك أن ما عداه غير جائز. ممكن رجل يتزوج امرأة أكبر منه في السن لمصلحة كتدين أو غيره، ممكن رجل يتزوج أكبر منه في السن مثلا زوجة أخيه الذي توفي وترك أطفالا ويريد أن يصون أولاد أخيه مثلا ويحفظهم في هذه الفتن. واضح؟ فهذا عمل صالح، ويمدح هذا الشخص على أن يضحي هذه التضحية في سبيل الحفاظ على هذه الذرية والحفاظ على هذه الزوجة. واضح؟ وهذا ما عرفناه في قصة زواج جابر من هذه المرأة الثيب، لأن أباه قد توفي وترك له بنات، فأراد أن يتزوج ثيبا تستطيع أن تقوم برعايتهن وتسريحهن وخدمتهن إلى آخره. فإذا الموضوع بما فيه موازنة وعقل وحكمة عند الاختيار. وقد تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وكان يكبرها بخمس وأربعين سنة، ومن قبل تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكانت تصغره بسنين كثيرة. لكن انتبهوا، القاعدة الأساسية هي الإيه؟ هي التوافق والتكافؤ في السن. وطبعا ده من الناحية الطبية أيضا أمر مهم جدا، لكن على أي الأحوال ممكن في بعض الحالات وإن كانت قليلة يتغاضى عن هذا الأمر بشرط استيفاء باقي شروط الأهلية لوظائف الزواج. فالعمدة في تحقيق السعادة الزوجية هي التوافق الروحي بين الزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أيضا من هذه الصفات كما أشرنا من قبل صفة الجمال، تكلمنا على الدين، تكلمنا على النسب، تكلمنا على السن، منها أيضا صفة الجمال. فإن النفس البشرية تميل بفطرتها الطبيعية إلى الصور الحسنة والصوت الجميل وجمال المنظر، كما أنها تنفر من ضد هذا. ولما كانت النفس على هذه الطبيعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، فقال لأحد أصحابه عندما أراد الزواج: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. واضح؟ اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فيستحب للرجل أن ينظر إلى مخطوبته ليرى منها ما يدعوه ويرغبه في نكاحها. لكن العقبة أحيانا تأتي من تعصب بعض الناس، بعض أولياء الأمور أو الآباء يكون عقله عجيب جدا، يعني ممكن هو سيبها متبرجة في الشوارع، سافرة متهتكة، ثم لما يجي واحد يخطبها يقول لا ما عنديش بنات تتشاف. طيب ما كل الناس بيشوفوها في الشارع، فهذا تفكير ضيق ومتحجر. لا، الرجل من حقه أن يرى هذه المرأة، وعلل النبي عليه السلام ذلك لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، مع أن نشوف النصوص في غض البصر وتحريم إطلاق البصر للنساء وكذا وكذا، لكن هنا في هذا الموضع يجوز له النظر، لأن هذه هي حكمة الإسلام وروعة أحكام الإسلام. فإن عجز عن رؤية التي يريد خطبتها لتعصب مثلا بعض أولياء الأمور، يحاول أن يراها سرا، فقد كان بعض السلف يتخبأ للمرأة التي يريد نكاحها ليرى منها ما يدعوه لنكاحها. فانظر إلى روعة أحكام الإسلام، ممكن أن يختبئ لها ويراها ويرى ما هو أكثر من وجه وكفين، حلال له ذلك. انظر لحكمة الله سبحانه وتعالى مع وجود احتمال أن يفتتن، لكن لأجل المصلحة العظمى التي تترتب على التوفيق بينهما فيما أحل الله سبحانه وتعالى. بل إن الشرع يقول إنه إذا رآها مرة ولم تكفي هذه المرة، غلب عليه الحياء، ما استطاع أن يراها، المنظور مثلا كان من زاوية لا يستطيع أن يراها، في لا يطلب رؤيتها مرة ثانية، لا حرج. والاختباء فيما أظن أفضل من رؤيتها صراحة، لأنه مدام يراها ليحدد هل تناسبه أم لا، فإذا كانت لا تناسبه قد يكون فيه خدش لشعورها، خدش لشعورها، فأكرم لها أن يكون أمر كأنها لا تشعر بأن أحدا يراها، ويمكن من رؤيتها على سبيل الاختباء. هذا أكرم للمرأة وأصون لحيائها، بحيث إذا لم يرغب فيها لا يؤذي شعورها ويبين أنه كره منها كذا أو كذا، لكن إذا لم يرضها ففي هذه الحالة يكون فيها مراعاة لشعور هذه يعني المرأة. إذا لم يتمكن من رؤيتها يمكن أن يختبئ لها ليرى منها ما يدعوه ويرغبه في نكاحها. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا، هو الحقيقة هنا أستاذ عدنان بحارث يقول فعن طريق الصور الفوتوغرافية يحصل عليه عن طريق بعض قريباتها سرا، يعني أستنى مخرج آخر. وإن كنت أظن أن موضوع الصور الفوتوغرافية بالذات مع المحجبات غير مناسب، لأن الصور الفوتوغرافية تفترق كثيرا عن الصورة الحقيقية التي تكون عليها المرأة، وكثيرا ما يكون فيها تدليس، لكن هذا ما قال. فإن لم يتمكن من كل هذا وقد اكتملت لديه شروط صلاح الزوجة واستقامة أهلها، اكتفى بوصف أهله لها على الدقة، اكتفى بوصف أهله لها على الدقة، يعني بالاستيصاف. يباح في هذه الحالة أن أخته أو أمه ما دامت أمينة يعني تذهب وتصفها له كبديل، وإلا صرف نظره عنها إلى غيرها من النساء في الأسر الصالحة التي تقدم السنة على الأهواء. ولا يهمل الزوج هذا الجانب الذي فطر عليه البشر بالكلية، بل عليه التوسط في طلبه وعدم التطرف. يعني صحيح الشرع رغب في الجمال، لكن كما قلت المسألة أحيانا تحتاج لميزان، مسألة نسبية، ممكن يضحي بشيء في سبيل شيء. فكما يعني قلنا لا حرج أن يطلب الجمال والنسب والمال وكذا، لا حرج، لكن أهم شيء إيه؟ الدين. فيطلب الجمال لكن بعض الناس يتطرف في الجمال، فبلا شك يعني يراعى الجمال، لأن الجمال له تأثير مهم جدا في الحياة الزوجية. واضح؟ فرضاه بزوجته، سروره عند النظر إليها، دوام رغبته فيها وميله إليها، كل هذا يريحه من تطلع نفسه إلى غيرها، فيكون ذلك عونا له على غض البصر وتحصيل الفرج والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى وقدر. بعض الأساتذة النفسيين، دكتور كمال إبراهيم مرسي في كتاب قيم جدا اسمه العلاقة الزوجية والصحة النفسية في الإسلام وعلم النفس، يشير لبعض الاعتبارات أيضا عند اختيار الزوجة نذكرها على سبيل الاختصار، يذكر منها المنبت الحسن، المنبت الحسن. فنشأة الرجل أو المرأة في أسرة صالحة وخبرته بالاستقرار الأسري مع والديه في الطفولة والمراهقة من عوامل نجاحه في الزواج. فقد تبين انتقال التوافق الزوجي في الأسر جيلا بعد جيل بالتربية. غالبا الشخص اللي يكون نشأ في أسرة مستقرة فيها توافق بين أبيه وأمه في الغالب هذا ينجح في حياته الزوجية بعد ذلك، لأنه تنتقل عن طريق التربية بعد ذلك إلى الأسرة التي يكونها. وأشارت الدراسات إلى أن الزوجين السعيدين في حياتهما الزوجية نشأ في أسر مستقرة شعر فيها بالأمن والطمأنينة، ولمس وهما صغيران متانة العلاقة الزوجية بين والديهما. واستنتج الباحثون من نتائج هذه الدراسات أن السعادة الزوجية في جيل الآباء تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على السعادة الزوجية في جيل الأبناء. فالوالدان السعيدان في زواجهما يقدمان النموذج الذي يحتذى من الأبناء في التفاعل الإيجابي بين الزوجين ومع الأبناء والجيران والمجتمع. وهذا ما يجعل الزواج في هذه الأسرة أو الزواج من هذه الأسر مهيئا للنجاح أكثر من الفشل. لا يقصد بالمنبت الحسن النشأة في أسرة غنية أو عائلة كبيرة، بل يقصد النشأة في كنف والدين صالحين ينشئان أبناءهما على الدين والأخلاق ويكونان قدوة لهم في حسن الخلق مع الأهل والناس. وهذا ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الزواج من المرأة الحسناء في المنبت السوء. الحديث ضعيف طبعا للأسف، يعني المقصود في الحديث الضعيف هذا المرأة التي نشأت في أسرة فاسدة تعلمت فيها سوء الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. لأن المرأة التي تنشأ في هذا المنبت مغرورة بجمالها لا تثق في نفسها ولا في غيرها واتجاهتها سيئة نحو الزواج. أما المرأة في المنبت الحسن فواثقة من نفسها مخلصة في علاقتها واتجاهتها إيجابية نحو الزوج أو نحو الزواج الذي تأسست فيه بوالديها. الحد الأدنى في هذا الشرط هو شرط المنبت الحسن ألا يختار الشاب أو الشابة زوجته من أسرة تجاهر بالمعاصي أو تتفاخر بظلم الناس أو تستخف بدينها وقيم مجتمعها، لأنه إما أن يسير في ركابها فيفسد وتفسد أسرته أو تفشل حياته الزوجية. أيضا بالمرة بمناسبة الكلام في هذا الموضوع، يعني الإنسان إذا تزوج طالبا الدنيا يخشى أن يعامل الله سبحانه وتعالى معاملة يستحقها من يطلب الدنيا ولو على حساب الدين. أسمع كثيرا من قصص الزواج، ما تم الزواج إلا لأن فلان ابن فلان من عائلة كذا أو قريبه كذا أو أسرته كذا من ذوي السطوة والنفوذ والسلطة. ثم إذا بهذا الشيء الذي هو من أعراض الدنيا الذي ما زوج ابنته له مثلا إلا من أجل هذا، أو ما تزوج هو هذه المرأة إلا من أجل الدنيا والجاه والمناصب وكذا، إذا عند الصراعات تنقلب إلى مصيبة، لأن هذا الذي أراد أن يتعزز به من أعراض الدنيا ينقلب عند الصراع إلى معاناة، لأن الله يسلط عليه هؤلاء الأقوياء وأصحاب النفوذ والمناصب فيذيقونه سوء العذاب. فربما انقلب الأمر وعانى أشد العناء لأنه آثر الدنيا. الإنسان يعني يستصحب دائما إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من أن يطلب الدنيا كما ذكرنا جمال أو حسب أو نسب أو مال، لكن أهم شيء أن لا يكون على حساب الدين. إن وجدت هذه الأشياء مع الدين فهذا خير ما يرجع، أما إن تعرضت فينبغي أن يقدم الدين كما بينا ذلك من قبله. أيضا مما يذكره الدكتور كمال المرسي في هذه المعايير يقول التشابه في الثقافة والعقيدة والخلفية الاجتماعية. يقول يفضل عند اختيار الزوج أو الزوجة مراعاة التشابه في العقيدة وفلسفة الحياة والخلفية الثقافية والاجتماعية والحضارية لكل من الشاب والشابة، فاحتمالات استمرار الزواج تزداد عندما يكون الزوجان من مجتمع واحد متشابهين في العقيدة والثقافة والمستوى الحضاري والاقتصادي وغير ذلك من العوامل التي تجعلهما متشابهين في العادات والتقاليد وأسلوب الحياة وطريقة التفكير في الأمور الاجتماعية والثقافية والدينية. فالاختلاف في العقيدة والوطن والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يخلق صعوبات كثيرة في التفاعل الزواجي تجعل احتمالات النجاح قليلة واحتمالات الفشل كبيرة. يعني عن نفسي أنا يعني ما أعرفه من نسبة الإخوة الذين يتزوجون في أمريكا أو أوروبا نسبة الفشل كبيرة جدا، ما يكاد ينجح زواج بأجنبية حتى لو كانت مسلمة، نظرا لهذا المعيار حتى لو كانت مسلمة ينجح طبعا لكن نسبة قليلة. ولذلك أقول الإخوة هناك دائما الأخت الأمريكية تتزوج من أخ أمريكي أسلم يعيش في نفس البيئة ويتشرب نفس المفاهيم طبعا التي لا تتعارض مع الإسلام لكنها تقاليد أو مفاهيم اجتماعية متفاوتة، فالتقارب في هذه الأمور مما يزيد نسبة نجاح الزواج. يقول الدكتور كمال: ونعتقد أن ارتفاع معدلات الطلاق في حالة الزواج من أجنبية راجع في جزء كبير منه إلى الاختلاف في الخلفية الاجتماعية والثقافية والدينية التي نشأ فيها كل من الزوجين، لذا يحسن صنعا في حق نفسه ومجتمعه كل من يختار زوجته أو زوجها من أبناء بلده وعقيدته، فاحتمالات التوافق الزوجي في هذه الحالة أكبر مما لو اختارها من فتيات المجتمعات الأجنبية المختلفة عن مجتمعه في العقيدة والعادات والتقاليد وفلسفة الحياة. يضاف إلى هذا أن الزواج من أجنبيات غير مسلمة فيه أضرار اجتماعية مباشرة وغير مباشرة على الأسرة والمجتمع، حددها الشيخ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى في مقال له بعنوان الأجنبية، فقال: لا تتزوجوا يا إخواني بأجنبية، إن الأجنبية يتزوج بها مسلم هي مسدس جرائم فيه ست قذائف، مسدس جرائم فيه ست قذائف، من أهمها بوار امرأة مسلمة، ولما يروح بقى يتزوج الشقراء والصفراء والزرقاء والخضراء وهذه الأشياء كلها، ما كان في نفس الوقت يمكن أن يتزوج واحدة من بنات المسلمين وأهل بلده من نفس البيئة ونفس الثقافة، واضح؟ فمن أهم قذائف الستة التي تستعمل مسدس الإجرام هذا اللي هو الزواج بالأجنبية بوار امرأة مسلمة، بوار لامرأة مسلمة كان يمكن أن يتزوجها. ثانيا إقحام الأخلاق الأجنبية على طبائعنا، إقحام الأخلاق الأجنبية على طبائعنا. شكى لي أحد الإخوة تزوج من امرأة أمريكية فكانت صحي الساعة 3 مثلا بالليل حتى يقضي حاجة الكلب، يعني يأخذ الكلب ويذهب به لقضاء الحاجة، فالله مستعان. فيعني إقحام الأخلاق الأجنبية على طبائعنا ودس العروق الزائفة إلى دمائنا ونسلنا، نقاء البحيرة الجينية بقى يندس هؤلاء الناس إلى دمائنا ونسلنا، وتمكين الأجنبي في بيت من بيوتنا يملكه ويتحكم فيه. فننصح في هذه الحالة أن يختار الشاب زوجته من أهل بلده، وأن توافق الفتاة على الزواج من شاب من بلدها، ويعني يراعى التوافق في المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. أيضا من هذه الأمور المطلوبة وهو أمر مهم جدا نضج الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية، فإن التوافق الزوجي يقوم على نضج شخصية الزوجين وقدرتهما على تحمل المسؤولية في الحياة، لذا يفضل قبل اتخاذ قرار الزواج معرفة شخصية الزوج أو الزوجة بالسؤال عن عاداته وأخلاقه وعلاقاته الاجتماعية وقيامه بواجباته وتحمل مسؤولياته في العمل والأسرة، ويسأل عن أصدقائه وعن علاقاته بوالديه وأهله. هذا أمر في غاية الأهمية، يعني لو ذهبنا إلى المحاكم والنيابات وهذه الأشياء التي فيها الصراعات الزوجية تكون على أشدها، أدركنا أن موضوع الاضطراب في الشخصية سبب كامن وراء فشل كثير من الزيجات. فالاضطراب في الشخصية هذا حالة في غاية الخطورة يسهل أن يطلع عليها الإنسان، لكن الحقيقة مجتمعنا فيه خلل في أمور في غاية الأهمية تتعلق بهذا الموضوع، وهو أننا عند السؤال بعض الناس تجامل ولأنه صديقه ولأنه صاحبه ولأنه قريبه ممكن أن يقول فيه كلام ليس هو فيه بالحقيقة، فهذا الموضع ليس موضع مجاملة، لابد أن نراعي الشخص الذي تسأله عن فلان أو عن فلانة التي تريد أن تتزوجها، لابد أن يعرف ما معنى الشهادة، لابد أن يشرح له معنى الشهادة، هذا ليس محتمل للمخطرة وليس محتملا للمجاملة، الأخت تمدح في أختها أو في أخيها، الأم تمدح وتنشد قصائد المديح في ولدها أنه كذا وكذا وكذا وهكذا، نجد الناس تجامل. هذا أحد أسباب أنه ما يعرف معنى الشهادة وما مسؤوليته. في نفس الوقت عامل آخر يمنعه يقول أنا لو قلت في كلمة هيروح يحكيها له ثم تفسد العلاقة بيني وبينه. أيضا هذا من الخلل في معاملتنا الاجتماعية. فوض إنسان يحفظ السر، إذا أتاك شخص يسألك عن فلان تقول له وأنت تؤمن له أنك لن تبلغه هذا الكلام، لأن طبعا لو كلام هذا بلغه سوف يكون نوع من النميمة وإفساد علاقات بين الناس، فيخاف الإنسان أن يقول شهادة الحق خشية أن يصل الكلام إلى هذا الذي شهد فيه. فلا بد من كل طرف أن يحصل نوع من التأمين وحفظ الأسرار والمجالس بالأمانة، فلا ينقل الكلام الذي قاله، لأن الضرورة هي التي اقتضت أن يغتابه مثلا أو يذكر بعض عيوبه، لأن في الزواج في الحقيقة ينبغي الإنسان أن يسأل عن العيوب. الشخص اللي بيسأل شهادة في موضوع الزواج هو لا يسأل عن المدح، لأن الأمور الخيرية كثيرة ظاهرة ولا خطر منها، بالعكس هي مرغوبة، لكن الخطر كله يكمن في إيه؟ وجود صفات مدمرة للحياة الزوجية يخفيها الذي يستشهد. فالشهادة أمانة، والله سبحانه وتعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا أردت أن تستشهد شخص لابد أن يشرح للشخص ما معنى الشهادة، ما مسؤوليتها، ما العواقب التي تترتب عليها، ما خطر المجازفة في المديح أو الذم، واضح، وأنك تضمن له لا تنقل هذا الكلام لهذا الشخص إلى آخر ما يعني ذكرنا. أيضا يراعي الإنسان أن لا يسأل حاسدا، ممكن يسأل شخص حاسد وحاقدا على هذا المتقدم مثلا الخطيب حاقد عليه فيريد أن لا يمضي له الزواج فيظل يذكره بصفات سيئة ويظلمه وهي ليست فيه، أو يضخم صفات القبيحة المنفرة لأنه يطمع في خطبتها مثلا أو لأنه يحسده هو، وغير ذلك من أهواء الأنفس. فينبغي أن يكون إنسانا عاقلا لبيبا منصفا. كذلك المرأة التي تستشهد لابد أن يبحث فيها عن هذا العقل. من حق الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة أو العكس تسأل من أقرب الناس إليك، من أصدقائك، ما عنوانك، عنوان عملك، من الذي يعرفك أكثر، وهكذا. لابد أن يستوفى الوسع بحيث إذا ما قدر شيء بعد ذلك يكون قدر الله ما شاء فعل، لأنه ما قصر، لكن إذا قصر فإن الثمن يكون فادحا فيما بعد. إذن نقطة نضج شخصية الزوجين وقدرتهما على تحمل المسؤولية في الحياة من الأمور المهمة جدا ذات التأثير الخطير على التوافق الزوجي. فلابد قبل اتخاذ قرار الزواج من معرفة شخصية الزوج أو الزوجة، سؤال عن عاداته وأخلاقه، علاقاته الاجتماعية، سلوكه إذا غضب، هذا إنسان إذا غضب هل التقوى تردعه أم أن لا شيء يحجز عن الظلم والتمادي في العدوان؟ إذا غضب هل يسيطر عليه الشيطان أم أنه إنسان عاقل؟ هل هذا الإنسان مطلق كثير الحلف بالطلاق إذا كان تزوج من قبل مثلا، مستهتر بالعلاقة الزوجية وهو بيبيع وهو بيشتري يطلق وهو زعلان مع صديقه يطلق وعليه الحرام بكذا وعليه مش عارف الطلاق كذا كما يفعل السوق والرعاع؟ هذا كله مما ينبغي أن يبحث يعني عنه، عادات الشخص، أخلاقه، علاقاته الاجتماعية، قيامه بواجباته، تحمل مسؤولياته في العمل والأسرة. كذلك يسأل عن أصدقاء. أمر مهم جدا، بعض الناس تبقى داخلة على موضوع الزواج وهي وضع تصور مثالي مثالي، لابد أن كل شيء يكون 100%. لو حتى واحد قال له عيب يعني بسيط في الشخص خلاص ينفر منه أو منها، لا، كل واحد منا فيه عيوب وفيه نقص، لكن مدام في دائرة الاحتمال التي لا تهدد الاستقرار الأسري فلابد من تقبل هذه العيوب، لأن كل طرف فيه عيوب بلا شك، لكن المهم العيوب الخطيرة التي تهدد الاستقرار الأسري هي دي المفروض أن تتفتش عنها، مش أنك تبحث عن واحد كامل مهذبا لا عيب فيه. لن تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ما كان أحد سيتزوج من أحد، ولكن نحن كن عقلاء ومنصفين ومتزنين. فيبحث إنسان يعني عن العيوب ليس لأجل العيوب التي تدخل في دائرة الاحتمال اللي هي النقص البشري العادي الموجود في كل إنسان، لكن تفتش عن العيوب لتتأكد من خلو الشخص أو الشخصة من العيوب التي تهدد الاستقرار الأسري وتحطم التوافق الزوجي. وفي التحري في هذه المسألة مصلحة للطرفين، مدام عيوب تهدد الاستقرار ففي التحري وعدم الإقدام على هذه المغامرة في راحة للطرفين، لأن العواقب بعد ذلك تكون مضاعفة. أي نعم. فأيضا نرجو أن الالتفات لهذا الأمر، التعقل عند النظر إلى العيوب، لابد من الموازنة وتقبل العيوب التي تدخل في الدائرة المحتملة، لكن الخطر المهم أن تبحث عن العيوب التي هي في دائرة التي لا تحتمل ولا يمكن الغض عنها، التي تمثل أركان وأعمدة الزوجين. فكما قلنا يسأل عن شخصيته، عاداته وأخلاقه، علاقاته الاجتماعية، قيامه بواجباته، تحمل مسؤوليته في العمل والأسرة. يسأل عن أصدقائه وعن علاقته بوالديه وأهله. فقد تبين من الدراسات أن الشاب المدلل لا يستطيع تحمل مسؤولية الحياة الزوجية لأنه اتكالي، يتوتر ويقلق عندما لا يجد من يصرف له أموره، وتفشل حياته الزوجية عندما لا يجد عند زوجته الحماية والرعاية. أشرنا إليها من قبل في موضوع الإيه؟ الفطام النفسي. موضوع الفطام النفسي أن ممكن رجل يكون تجاوز مثلا سن النضج الكثير ومع ذلك ما زال لم يفطم فطاما نفسيا عن أمه. كذلك الأم التي لا تفطم عن ولدها وتكدر عليه حياتها بسبب هذه العلاقة المرضية، أنها ما زالت عايزاك طفل تحت سطوتها وتحت إمرتها وتصرفه تصريفا. طبعا هذا كله أيضا مما ينبغي أن يراعى. كذلك الفتاة المدللة في أسرتها تشعر بالقلق عندما تنتقل إلى بيت الزوجية لخوفها من الفشل في تحمل مسؤوليات البيت والزواج، وتوقعها التدليل من زوجها كما كانت أمها تدللها. لا، يمكن في بيت أمها كانت إذا أردت أن تشرب تقوم أمها تأتي لها بالشراب، الآن هي زوجة ومسؤولة لابد أن تتحمل المسؤولية. كما وجد أيضا أن الشاب الذي تعود على المروق عن سلطة والديه لا يقبل قيود الحياة الزوجية ويمرق عليها ويعيش حياته الزوجية على هواه دون مراعاة لحقوق الزوجة عليه، ويطلب الحصول على امتيازات لا تحصل عليها زوجته، ويغضب عندما تتعارض مطالبه مع مطالب زوجته ويصعب عليه التوافق معها لأنه تعود الحصول على نصيب الأسد، تعود على الامتيازات. أما الشاب الناضج انفعاليا فيكون زوجا ناجحا قادرا على ضبط نفسه عند الغضب وعلى تحمل مسؤولياته الأسرية. لذا يتفق علماء الاجتماع العائلي على أن نضج شخصية الزوج أو الزوجة وتوفر الصحة الجسمية أهم من الجمال والمال والتعليم في نجاح الحياة الزوجية. أيضا من هذه الصفات التي تطلب في المرأة عكس ما يشيع الآن في المجتمع، يقول لك بتشتغل إيه؟ لا، في الحقيقة أن من الصفات المرغبة في المرأة إنها تكون إيه؟ ربة بيت، اللي بيسموها خطأ وظلما وعدوانا عاطلة. عندهم المرأة عاملة وامرأة إيه؟ عاطلة، كأن المرأة التي تربي أولادها دي عاطلة. يا للهول، هذه مصيبة عظمى ومؤامرة على أمة الإسلام والمسلمين كما سنبين. إذن التفرغ للبيت والأولاد من أعظم الصفات المرغوبة في المرأة، التفرغ للزوج وللبيت وللأولاد أحد الصفات المرغوبة، كما يرغب في الجمال والدين يرغب أيضا في المرأة أن تكون متفرغة لزوجها. فيقصد بالتفرغ أن يكون عمل المرأة الرئيسي تدبير البيت ورعاية الأولاد، فلا يشغلها عن ذلك شاغل أيا كان، فإن الطفل في سنواته الأولى على الأقل يحتاج إلى أم متخصصة لا يشغلها شيء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال. يعني ألا تلاحظون أن الشرع جعل في حالة انفصال الزوجين جعل الحضانة من حق من؟ المرأة، لأن في هذه السن المرأة أصلح وأهم من الرجل، لأن الشرع ينظر لمصلحة هذا الطفل أو هذا الرضيع، فلذلك جعلها للمرأة. طيب، هذه المرأة إذا تزوجت تسقط حضانة الإيه؟ الأم وتؤول إلى غيرها. واضح؟ لماذا؟ لأنها إذا تزوجت سوف تنشغل بواجباتها نحو الزوج الجديد عن أداء حقوق هذا الطفل الرضيع أو المحضون. فبالتالي انظر الشرع كيف يؤمن لهذه الطفولة حقوقها، إذا تزوجت تسقط حضانتها. لماذا؟ أن في حقوق الزوج ستتزاحم مع حقوق الطفل، فلحماية هذا الطفل وتشريع التشريعات التي تؤمن له حقوقه في الحضانة ومقتضياتها تسقط حضانتها مع أنها أمه. لماذا؟ لأن إذا اشتغلت بحقوق الزوج سوف تضيع هذا الطفل وتؤول إلى غيره ممن هو لذلك أهل. إذن الحضانة بقى مش الحضانة بتاعت رياض الأطفال دي، دور الإيواء، دور الإيواء. يبقى الطفل مسكين سنة أو سنتين والأم بتشتغل وتروح ترميه في دور الإيواء، هذه بيسموها دور الحضانة، هذا ظلم، لأن الطفل له حق في أمه أهم من العمل وأهم من الشغل وأهم من كذا وكذا. فلا يمكن أبدا أن تكون دور الإيواء هذه التي تأخذ الصغار في الأقسام الداخلية ويتركون فيها وفقط يؤدى لهم إيه؟ الطعام والألبان وهذه الأشياء مع إغفال ما عدا ذلك من الحقوق المهمة بالنسبة للطفل. فلو كانت المسألة مسألة أن حد يأكله أو يرضعه من الزجاجة أو ينظفه، ما هذه سهل تبقى خادمة أو أي حد، لكن الأم بالذات لأن الأم هي التي تتقن وتحسن أداء واجبها وصيانة هذا الطفل. إذن طفل في سنواته الأولى على الأقل يحتاج إلى أم متخصصة لا يشغلها شيء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأجيال، وإن كل أمر تقوم به خلافا لتدبير أمر البيت ورعاية أطفاله إنما يتم على حساب هؤلاء الأطفال وعلى حساب الجيل القادم من البشرية. والمرأة تكون عاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن هي أهملت شأن بيتها بانشغالها خارجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها، شوف دائرة العمل، في بيت زوجها، ليس في المصنع ولا في المتجر ولا في كذا وكذا، وإنما قال في بيت زوجها، لأن هذه هي دائرة العمل الأساسية بالنسبة للمرأة. فالمرأة العاملة التي تخرج بدون عذر طبعا، لأن كثير من النساء يكون معذورات في العمل، لكن نقول المرأة التي تخرج بدون عذر وتعمل أجل الحصول على المكياج والملابس والكذا وكذا من هذه التفاهات، يعني هذه امرأة هاربة، هي هاربة من الوظيفة، وظيفة مقدسة تبقى المرأة فيها تحت الطلب لمدة 24 ساعة، ممكن تستدعى جهة أمر استدعاء في أي وقت زي طبيب الطوارئ، الساعة 4 بالليل تقوم عشان ترضع الطفل الذي أصرخ، حسب ما أمرها تمتثل وتطيع وتنفذ في يعني وظيفتها. فكيف تسمى امرأة يعني عاطلة؟ التي تخرج هذه امرأة هاربة، هاربة من الوظيفة المقدسة. والخطر يكمن فيما إذا توسع الحال في عمل المرأة وانشغالها عن أولادها خارج البيت وأصبح هو القاعدة في المجتمع، فإنه يخشى لو إن بقى انتشر موضوع خروج النساء للعمل كما هو منتشر الآن عندنا في بلادنا، فإنه يخشى بعد فترة من الزمن انتشار ظاهرة. عارفين في أطفال الأنابيب، في كمان أطفال الإيه؟ المفاتيح. إيه هم أطفال المفاتيح؟ اللي يبقى معاه مفتاح الشقة ويرجع الظهر أو الليل من المدرسة أو الكلية وداخل البيت لوحده معاه مفتاح الشقة، ما يلاقي أمه ولا إيه يعني أبوه. والخطر يكمن فيما إذا توسع الحال في عمل المرأة وانشغالها عن أولادها خارج البيت وأصبح هو القاعدة في المجتمع، أصبح عمل المرأة هو القاعدة في المجتمع، فإنه يخشى بعد فترة من الزمن انتشار ظاهرة أطفال المفاتيح التي يوجدها الواقع الشاذ، فتصاب البلاد الإسلامية ومجتمعاتها بهذا الداء الذي فرض على 4 ملايين طفل في أمريكا أن يعودوا إلى منازلهم من المدارس في آخر النهار حاملين مفاتيح البيت الخاوي من الوالدين العاملين. وهذا الإهمال ربما سبب للأطفال إحباطا شديدا وانحرافا في سلوكهم. ولهذا أدركت منظمة الصحة العالمية الخطورة التي عليها أطفال العصر الحاضر في الدول التي تعمل فيها المرأة، فأوصت بتفريغ الأمهات 3 سنوات لكل طفل جديد. الواحد مش عارف بيشتغلوا ازاي دول، شوية أجازة حمل وبعدين أجازة وضع، حتى الصحة العالمية عندنا لهم هي بتقول لك خليها 3 سنوات تفريغ لكل طفل جديد، ده ايه ده العذاب، ما تخليها في بيتها احسن اكرم لها. وبعدين احنا عندنا كم من ملايين الشباب لا يجدون عملا، خريج الجامعات ما تكاد تهنئه بالنجاح في البكالوريوس ولا الليسانس حتى تعزيه بعدها مباشرة لأنه ما يجد عملا واضح، وهؤلاء يشغل المكاتب بصورة عجيبة يعني، وهم عطلة في كل مكان، إما الثرثرة في التليفونات أو مع العاملات أو الموظفات معهن في المكاتب، وإما أشغال الكروشيه. وأنا كنت أعمل في مركز صحي كان بيجي الطبيبات بالملوخية حطها في الدرج، حطها في الدرج عشان لو جه تفتيش ولا حاجة تلحق تخبي الدرج وتقفل كأن ما في ملوخية وبيقطعوها في داخل المركز الصحي. أي نعم. وأحيانا بيدخلوا بيقفلوا عليهم أوضة بقى وبرضو شغالين في هذه الأشياء. نعم. وتنزل السوق تشتري برضو هي أثناء فترة العمل. طيب لماذا لا تحترمنا الفطرة؟ لماذا لا تحترمنا الفطرة ومقتضيات هذه الفطرة؟ بيوزنوا المال بموضوع الخلل في التربية. خلل في التربية لأن عندنا أمية تربوية ما بنحسش إنها خسارة، ولذلك دايما بنرجح الجانب اللي يجيب مال. أول ما تيجي فرصة للعمل في الخارج ممكن الأب والأم يسافروا ويسيبوا الأولاد، ليه؟ لأن أهم شيء المال. لكن لو عطينا موضوع الخسارة في الناحية التربوية قيمتها الحقيقية، مش هقول هنتخذ قرار يعني دايما بترجيح القعود في البلاد مع الأولاد، لا، بيكون في موازنة بس ادي الموضوع حجم. صحيح الإنسان يضطر أحيانا للموازنات، ولكن أعطي الخسارة حجمها عشان لما الميزان يوزن تبقى واخد وزنه الحقيقي، مش شايله خالص من حساباتك وبعدين ترجع بقى تقول كسبت مال الدنيا وخسرت أولادي، كما يحصل الإدمان والفساد الأخلاقي في الشباب نتيجة غياب الأبوين خارج البلاد في العمل وهكذا. يضاف إلى ما تقدم من الجوانب الهامة في اختيار الزوجات المناسبة أن يتأكد الخاطب من موافقة المخطوبة ورضاها بهذا الزواج، وأنها غير مكرهة عليه، وذلك لتدوم المودة بينهما ويتحقق السكن النفسي لهما الذي امتن الله به على الناس وجعله آية من آياته الباهرات، إذ قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويشرع للرجل إذا هم بخطبة المرأة أن يستخير الله الاستخارة الشرعية الواردة في السنة، وأن يلهج بالدعاء والتضرع لله عز وجل بأن يوفقه لزوجة صالحة طيبة، ولا ينبغي له أن يهمل ذلك، فإن الدعاء والاستخارة من أعظم أسباب التوفيق والسداد في جميع أمور المسلم، ولكن كعادتنا دائما نحن قابلون للتطرف في كل شيء حتى في موضوع الاستخارة. موضوع الاستخارة كثيرا ما نسيء استعماله، بعض الناس يصلي استخارة وبعدين عند أول عقبة يستسلم، يقول دي أكيد دي من أثر الاستخارة عشان أنا استخرت ربنا فالموضوع عقد. لا، أي عقبة لابد أن تبذل كل ما في وسعك من الأسباب كي تقضي عليها، واضح؟ فبعد استفراغ الوسع وصرت مضطرا في هذه الحالة خلاص بدأت، لكن ما دامت هناك أسباب احترم الأسباب، لا تستعمل الاستخارة كشماعة لتوصد يعني هذه الأبواب. لا، في عقبات حارب هذه العقبات وتغلب عليها، وجدت عقبة ثانية وثالثة وهكذا، لكن ما تجعلش الاستخارة سببا لشللك وفشلك في كل محاولة. بعض الناس مثلا يستخير، مثلا يتزوج ولا ما يتزوجش، أو أروح الشغل الفلاني ولا ما أروحش، وبعد ما يستخير خلاص يقعد في البيت ولا يتحرك، يقول أنا استخرت. لا، هو هل السلبية يعجز عنها أحد؟ كل الناس قادرون على السلبية. لا، الاستخارة تصلي استخارة ثم تشرع بإيجابية، مش تاخد الجانب السلبي وتقول أنا استخرت، وبالتالي تعلق هذا التكاسل وهذا التواني وهذا التقصير على شماعة الاستخارة، واضح؟ فالسلبية لا يعجز عنها أحد، لا، خذ إجراءات إيجابية ثم إذا توقف الأمر وأعمل عقلك وضم إلى استخارة الخالق سبحانه وتعالى استشارة الخلق، أعمل عقلك، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل لتعمله، أيضا أضف إلى عقلك حقول الآخرين عن طريق الاستشارة والتشاور مع الناس العقلاء النصحون الأمناء الذين يحبون لك الخير المنصفون، تتشاور وتتفاعل وتكمل نقص الذي في عقلك بأن تضم إليه عقولهم، ثم تضم استخارة الحق إلى استشارة الخلق وتمضي وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا عزمت فتوكل على الله، لكن لا أحد يعجز عن العجز الذي تعوذ منه النبي عليه السلام، وأعوذ بك من العجز والكسل، والرسول عليه السلام قال إيه؟ احرص على ما ينفعه. اجعل هذا الحديث يعني منهاج حياة، احرص، تأمل كلمة احرص، احرص على ما ينفعه، فانظر كلمة ما ينفعك في دين أو في دنيا، احرص عليه وخذ بالأسباب واحترم السنن، ولا تجعل استخارة شماعة، ولا تجعل استخارة شماعة تعلق عليها فهمك السقيم للاستخارة ومعاني الاستخارة. نكتفي الليلة بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.